أبي دقارك فيه مونة النخل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا قال اكفني مؤنة النخل أو غيره وتشركني في الثمر. مؤونة. قال: باب إذا قال اكفني مؤونة النخل أو غيره وتشركني في الثمر. قال: حدثنا الحكم بن نافع قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. فقالوا: فتكفوننا المؤونة ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا. قال رحمه الله: وخرجه في مناقب الأنصار وفي الصلح باب الشروط في المعاملة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: باب إذا قال اكفني مؤونة النخل أو غيره وتشركني في الثمرة أو في الثمر. قال: حدثنا الحكم بن نافع. من هو الحكم بن نافع؟ تعرفه شيء؟ من هو؟ أبو اليمان، لكن طبعا هو يسميه دائما معروف بكنيته وهنا سماه باسمه. قال في الحديث: قالت الأنصار للنبي عليه الصلاة والسلام: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، أي قسمة يملكون بعض، وهذا من كرم الأنصار كما قال جل وعلا: والذين تبوا الدار والإيمان والقلب يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فهذا فيه شرف الأنصار مكانتهم رضي الله تعالى عنهم وكرمهم في إعانة إخوانهم من المهاجرين. قال: لا. واليوم المهاجرون يسمون إيش؟ أن يذهبون إلى الجهاد وغير ذلك في سوريا غير المهاجرين، أي الذين هاجموا بلاد الكفر، هذا تكفير لبلاد المسلمين، تكفير للمملكة والغير، يسمون المهاجرين وأنصار. الهجرة تكون ديار الشرك والكفر، أعوذ بالله من الظلام. قال: لا. فقالوا: فتكفون لنا المؤونة ونشرككم في الثمرة، أي أنتم تعملون فيها ونحن نشرككم. وهذا مزارعة، والمزارعة أن يعطى أن يعطي صاحب الأرض الأرض لمن يقوم عليها ويكون الثمرة بينهما بحسب ما يتفقان عليه، فتكون هذه الأرض أو هذه الأشجار بمثابة رأس المال، ويكون العامل الذي يعمل عليه بمثابة المضارب في باب المضاربة، وهذا أعدل من الإجارة بمبلغ معين، لأن المستأجر الذي يأخذ الأرض ويلزم أجرة هو قد قد يربح وقد يخسر، بخلاف ما لو اشترك فإنه أعدل، لأنهما يربحان سويا ويخسران سويا. قال: باب المزارعة مع اليهود. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله ها قال حدثنا ابن مقاطع قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما خرج منها، زاد أنس من زرع أو ثمر، فكان يعطي أزواجه 100 وسق، 80 وسق تمر و20 وسق شعير، فقسم عمر خيبر فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن، فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق، فكانت عائشة اختارت الأرض. قال رحمه الله: وخرجه في باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة، وفي باب معاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر، وباب الشروط في المعاملة، وفي باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة، وباب المزارعة بالشطر ونحوه، وصدر فيه. وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر أنه قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع، وزارع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعقبة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وآل سيرين. وقال عبد الرحمن بن الأسود: كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع، وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبدر فله الشطر، وإن جاءوا بالبدر فلهم كذا وكذا. وقال الحسن: لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعا فما تخرجوا. قال: فهو بينهما. ورأى ذلك الزهري. وقال الحسن: لا بأس أن يجتنى القطن على النصف. وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة: لا بأس أن يعطي الثوب بالثلث والربع ونحوه. وقال معمر: لا بأس أن تكون الماشية على الثلث والربع. قال: باب المزارعة مع اليهود. والمزارعة هو إعطاء الأرض لمن يقوم بزراعتها، والمساقة إعطاء الشجر لمن يقوم بسقيها والاعتناء بها. المزارعة إعطاه أرض يقوم بزرعها، أي الزروع التي بعدما تحصد تحرض الأرض مرة أخرى بخلاف المساقة، فالشجر هو الأصول وهي باقية رجل يقوم على سقيها. والمزارعة نوع من المشاركات وهو من عقود المشاركات، من عقود المشاركات وهي أفضل من الإجارة. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى خيبر، لما فتح خيبر اليهود أعلم بأراضيهم وكانوا أقوى بها، قال أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما خرج منها، أي عقد معهم مزارعة، فمنهم العمل ومن المسلمين إيش الأرض، لأنهم ملكوا الأرض بفتح خيبر فعملوا على الشطر، فلهم شطر ما يخرج منها من ثمر ومن زرع والمسلمين الشطر، فيدل على صحة المزارعة. هذا الحديث أصل في ثبوت المزارعة وصحتها. وزاد أنس من زرع أو ثمر، والثمر إنما يكون عيش مساقات، أن يعطونهم عيش النخيل فيعملون فيها ولهم شطر ما خرج منها من الثمر. يقول فكان يعطي أزواجه النبي عليه الصلاة والسلام 100 وسخ، لما فتح الله تبارك وتعالى عليه خيبر كان إيش قد جعل منها ما ينفق منه على زوجته وأهله. قال فكان يعطي منها أزواجه 100 وسق، والوسق 60 صاعا، 80 وسق تمر و20 وسق شعير. فقسم عمر خيبر، لما جاء في عهد عمر رضي الله عنه قسم خيبر، فخير أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن، فمنهم من اختار الأرض ومنهم من اختار الوسق، فكانت عائشة اختارت الأرض. أي لما جاء عمر ليقسم خيبر خير أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، إن شاءت أعطيها ما كان يعطيها النبي عليه الصلاة والسلام، أي نحن نعمل على الأرض ونعطيها نصيبة، وإن شاءت تأخذ الأرض وهي إيش تعمل أو تأتي من يعمل عليها. وهذا من عمر رضي الله عنه عمل بما كان يعمل فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يورث، وهذه الأرض التي تركت والبيوت لم تكن ميراثا، وإنما قال عليه الصلاة والسلام ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة، أي جعل لهن النفقة. ولذلك كانت البيوت ينتفع بها أزواجه بعد موته لا على سبيل الميراث، لكن لم تورث البيوت عنهن، ولما مات كل واحدة منهن أدخلت الحجرات كله إيش في، فهذا ليس من باب الميراث أنه ورث نساء، ما ورث نساء أو شيء، وإنما ترك لهن نفقتهن، فكان قد أقطع شيء من الأرض من خيبر فكان ينفق عليهن من هذا، فلما متنا إيش رجعت هذه الأرض للمسلمين وصالح المسلمين. وهذا الحديث فيه كما ذكرنا صحة المزارعة وأنها أصل، وفيه جواز معاملة اليهود أيضا وجواز المشاركة، ويدل على جواز أن يشارك المسلم الكافر من اليهود والكتاب أن يكون شريكا له، بشرط أن يكون مأمونا، أن النبي عليه الصلاة والسلام عاملهم للمسلمين كانوا مشغولين بالجهاد، هذا قبل أن تفتح مكة، فعاملهم على أن يعملوا فيها ولو المسلمين شطروا الثمر. وكان الصحابة رضي الله عنهم أكثرهم كانوا يزارعون، وهي أعدل إجارة الأرض، أي مزارعة الأرض أعدل من الإجارة. الإجارة صاحب الأرض منتفع على كل حال، والمؤجر مستأجر إيش قد يربح وقد لا يربح، بخلاف المزارعة فإنها مشاركة، فيشتركان في الربح ويشتركان في الخسارة. وكان كما قال البخاري رحمه الله عن كثير من الصحابة من السلف كانوا يزارعون، وعمر رضي الله عنه كان يزارع أيضا على أرضه، وأنه كان يشرط إن جاء هو بالبدر من عنده فلهم كذا وكذا، وإن جاءهم بالبدر فلهم كذا، وهذا يدل على عدم اشتراط أن يكون البذر من صاحب الأرض، كما ذهب إليه بعض العلماء رأوا أنه يجب أن يكون البذر من صاحب الأرض، وأنه إذا كان البذر من العامل فلا يصح، وقالوا لأن البذر كرأس المال، وهذا ليس بصحيح، البذر يذهب وإنما رأس المال الأرض، وهذا يدل على أنه يجوز أن يكون البذر من صاحب الأرض ويجوز أن يكون من العامل. وكانوا أيضا يعني ذكروا قتادة قال لابس أن يعطي الثوب الثلث والربع ونحوه وما شابه ذلك، يخيط له ثوبا ثم يباع الثوب على أن له كذا وكذا، فيكون منه الخام قماش ومنه ذاك الخياطة، ويشتركان في الربح، وقد أيضا يجعله راعي عن غنم ويكون له بعض ما تنتج الغنم وما شابه ذلك من هذه الأمور التي هي من قبيل المشاركات. قال باب ما يكره من الشروط في المزارعة. قال مهلب إن في حديث رافع في كراء الأرض من الاضطراب في أسانيده في منزله قال لم يجد البخاري رحمه الله بد من إدخاله باضطرابه ليتدبر أهل الرسوخ في العلم في العلم أمره سندا ومعنى. فأما السند فمرة حدد رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة عن عمه ظهير بن رافع عنه، ومرة عن عميه، وكان قد شهد بدرا على ما نذكره آنفا. قال رحمه الله حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد أنه سمع حنظلة بن قيس الزرقي عن رافع أنه قال كنا أكثر أهل مدينة حقلا. وقال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله عن يحيى وقال مزدرعة كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض، فما يصاب ذلك وتسلم الأرض وتصاب الأرض ويسلم ذلك فنهينا. فأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ. قال وحدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن أبي النجاشي مولى رافع قال سمعت رافع بن خديج عن عمه ظهير بن رافع قال ظهير لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا، فقلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق. قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تصنعون بمحاقلكم؟ قلت نؤاجرها على الربيع قال وعلى الأوسق ومن التمر والشعير. فقال لا تفعلوا، ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها. قال رافع قلت سمعا وطاعة. قال وحدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن سالما أخبره قال أخبر رافع بن خديج عبد الله بن عمر أن عميه وكان شهيدا بدرا أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج أنه قال حدثني عماي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء أو بشيء من التبن يستثنيه صاحب الأرض، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقلت لرافع فكيف هي بالدنانير والدراهم؟ قال رافع ليس بها بأس بالدنانير والدراهم. وكان الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة. قال وحدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكري مزارعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال كان يكري مزارعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وصدر من إمارة معاوية. ثم حدث عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، فذهب ابن عمر إلى رافع فذهبت معه فسأله فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع. فقال ابن عمر قد علمت أن كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأربعاء وبشيء من التبن. قال وحدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سالم قال ثم إن عبد الله خشي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أحدث بذلك شيئا لم يكن فترك كراء الأرض. قال مالك عن الزهري قلت لسالم فتكريها أنت؟ قال نعم إن رافعا أكثر على نفسه. قال المهلب رحمه الله تعالى فإذا كان سالم لم يقض بحديث رافع فحكم ثباتا لاضطراب سنده واختلاف معناه، وذلك أنه ذكر أن النهي كان للغرر الذي كان في استثنائهم للناحية من الأرض وبما ينبت على الأربعاء والأوسق من الشعير وشيء من التبن مما لو نظر فيه ذو الفهم لم يجزوه لما فيه من المخاطرة. وذكر في حديث ظهير عمه هذا المعنى، وزاد بأن قال لهم لا تفعلوا ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها، فبين عليه السلام أنه أراد أن يتمادى أمر الأنصار مع المهاجرين على المكارمة التي ابتدأوا معاملتهم عليها، حتى كان يقول أحدهم للمهاجرين أقاسمك أهلي ومالي. وقد روى هذا المعنى في الصحيح جابر بن عبد الله وأبو هريرة وابن عباس. فقال البخاري حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال عمرو قلت لطاووس لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قال أي عمرو إني أعطيهم وأعينهم وإن أعلمهم أخبرني يعني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه، ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما. قال المهلب رحمه الله تعالى: فصح في هذا الاعتبار أن النهي عن الكراء لم يكن إلا للغرر في المعاملة والاستدامة المكارمة، فإذا ارتفع الغرر ولم تسمح النفوس بالمكارمة في المنيحة جاز كراؤها بالدراهم وبالنصيب من الإصابة، إذ لا غرر فيه كما مضى عليه عمل الصحابة والتابعين من كل بيت هجرة بالمدينة. ومن الخلفاء الأربعة وهم القرون الممدوحة خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. لكن مالكا رضي الله عنه لما أشكلت عليه أوجه الأحاديث رافع كما أشكلت على عبد الله بن عمر رأى أن يقتدي به رضي الله عنه ويلزم الناس من ذلك، فالتزمه ابن عمر في خاصة نفسه ولم يلزمه بنيه، فكان سالم وغيره من بنيه يكري الأرض ولا ينهاه. ثم زاد مالك بأن خشي أن يكون النهي من طريق المزابلة فمنع من كراء الأرض بشيء مما يخرج منها. وفي الصحابة والتابعين أسوة في العمل بالنصيب، وفي ورع ابن عمر ومالك رضي الله عنهما خير قدوة، والله يوفق من يشاء لما يحب ويرضى. قال رحمه الله: وخرجه في باب كراء الأرض بالذهب والفضة، وفي باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله، وفي باب ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرفع بعضهم بعضا في المزارعة، وفي باب فضل من شهد بدرا، وفي باب فضل المنيحة. نعم، يقول: باب ما يكره من الشروط في المزارعة. ثم ذكر المهلب رحمه الله الاضطراب الحاصل في حديث رافع بن خديج متنا وسندا. أما السند فالأظهر أنه لا يضره كونه نسب حديث نفسه ثم إلى عمه ثم إلى عمه، هذا لا يضر، هذا يظن جهات الصحابة لا تضر، وقد يشير بحديث عن عمه ثم يروي هوايش بلفظ نفسه، هذا لا يضر. وإنما الكلام في أحاديث رافع من جهة المعنى، إنه جاء في حديث النهي عن المزارع والأمر بالمكارمة أن يدفع للمهاجرين مجانا، وجاء النهي عن الكراء، وجاء النهي أيضا عن أشياء فيها غلط وفيها جهالة. فكان المهلب رحمه الله ذكر بأن ما جاء في حديث رافع أنه مضطرب، وأن من تأمل في بعض الفاظ حديث رافع يرى بأن الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام هو ما كان فيه جهالة وغرض. وذلك جاء في الحديث الذي رواه قال: يقول ما تصنع بمحاقلكم أي بأراضيكم الزراعية، قلنا وأجروها على الربيع، الربيع هو النهر الصغير، وعلى الأوسط من التمر والشعير، كانوا يؤجرونها على الربيع يعني الذي يخرج حول النهر، هذا لنا وما خرج إيش غيره فلا. ولا شك أن هذا قد يسلم وهذا قد لا يسلم، قد ينبت هذا ولا ينبت ذاك، فهذا فيه جهالة. كنت تأتي الأرض ولا زارعتك لكن ما نبت من هذه الجهة أو هذا الربع أو ما نبت حول البئر فلي، وما نبت بعيد عن ذلك فلك، فلا شك أن فيه جهالة، وهذا يخالف مقتضى المشاركة أنهم يشتركان في الربح كله وفي الخسارة كلها. فهذا النوع لا شك أنه منهي عنه لما فيه من الغرر والجهالة، فلا يجوز أن يشترط الإنسان ربح شجرة معينة أو ثمرة شجرة معينة دون باقي الأشجار، أو زرع أرض قسم من الأرض التي زرع عليها دون باقي هذا، وعلى الأوسط من التمر والشعير قال لا تفعلوا، ازرعوها أنتم أي أهل الأنصار أو أزرعوها أي بغير أجر، كما جاء في بعض الفاظه في حديث أخرى بأنه أزرعوها أي أعطوها المهاجرين بغير أجر. وهذا معنى مكارمة ذكر الشيخ، أي أنهم كان في أول الإسلام أمره إما أن يزرعها الأنصار أو يعطوها الأنصار المهاجرين من غير أجرة، لأن المهاجرين هاجروا وليس لهم مال، فكان باب الإعانة. وذلك لما فتح الله خيبر أعطى النبي عليه الصلاة والسلام المهاجرين ما فقدوا من الأموال، وأرجع المهاجرون الأراضي التي أخذوها إلى الأنصار. قال لا تفعلوا زرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها، فنهاهم في بداية الأمر عن هذا، فقيل أنه نهاهم عما فيه غرض، وقيل أنه نهاهم باب المكارمة أي لا تزرعها، أي نهاهم عن المزارعة، ليس لأن المزارعة منهي عنها بمعنى أن الأنصار يعطي الأرض للمهاجر يزرعها ويشتركان في الثمر، وإنما نهاهم على سبيل إعانة المهاجرين، أو نهاهم عن نوع معين من المزارعة وهو الذي فيه غرض وفيه جهالة. وقال في الحديث الآخر قال أن عميه قال إيش أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أو كان يكرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء، أربعاء جمع ربيع أي ما ينبت حول الأنهار الصغيرة، أو بشيء من التبن يستثنيه صاحب الأرض. التبن تعرفون التبن ولا تعرفونه؟ التبن ما يخرج بعدما أن تفصل الحب، هذا الذي يخرج منه الفتات، هذا يسمى إيش؟ تبل يعلم به البهائم وغيرها، فهذا يستثنون شيء من التبل، وهذا التبل قد ما يعلم كم مقداره، يستثني كذا كذا وكذا من التبل ولا يعلم ايش كم سيخرج من التبل، ففيه نوع من الجهاله ان يشترط مقدارا معينا من التبن، فهذا فيه جهاله، او ان يقول ازارعك على ان ما نبت حول هذا النهر لي وما كان في غير هذا الموضع فلك، او نشترك فيه كذا وكذا، هذا فيه جهاله فيه غرض. فقلت رافع فكيف الدليل والدراهم؟ فقال رافع ليس بها باس، اي هنا في هذا الحديث رافع يرى بجواز ان تؤجر الارض، بمعنى ان يعطي صاحب الارض يؤجرها بالدراهم والدنانير المعلومه، فيكون كل ما ايش اثمرت فلصاحب الارض في المستاجر ينتفع بها. والأظهر والله أعلم أن الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام هو الشيء المجهول، وأما كراء الأرض بمعنى أن تؤجر الأرض بالأجرة المعلومة فإن النبي لم ينهى عنه. نعم قد تركه ابن عمر تورعا، تركه ابن عمر رضي الله عنه تورعا ولم ينهى عنه، لكن سالم ابنه إيش كان يكري الأرض يؤجرها. وها هنا أمران، مؤاجرة ومزارعة. أما المؤاجرة فإما أن يقال بأنه إنما نهى عن المؤاجرة إذا كان الشيء معلوم من الدنيا والدراهم فلم يمنع منه، وقيل لو إن منع منه من باب المكارمة، من باب إعانة الأنصار للمهاجرين، فإما أن يحمل على أنه لم ينهى عنه كما جاء بعض الألفاظ، وما جاء في النهي يحمل على أنه إنما نهى أن تؤجر الأراضي للمهاجرين لفقرهم وحاجتهم، فكان من باب المسامحة وإعانتهم. وأما ما جاء من النهي عن المزارعة فالمراد به مزارعة مخصوصة، وهي مزارعة فيها شيء من الجهالة. وأما أن يعطي الأرض لمن يزرعها ويتناصفان أو بحسب ما يتفق عليه دون أن يشترط صاحب الأرض جزءا معينا منها فهذا لا بأس به، وعلى هذا عمل السلف ويدل عليه حديث خيبر الذي مر آنفا. إذن الجمع في حديث رافع بن خديج بأن نقول مجموع الأحاديث مع ما غير حديث رافع تدل على أن الذي نهي عنه المؤاجرة، وهذا محمول على إيش مكارمة مع الصحابة رضي الله عنهم مع المهاجرين، وما نهي عنه المزارعة المراد بها المزارعة التي فيها جهالة، التي فيها جهالة كان يشترط صاحب الأرض زرع بقعة معينة منها كحول الأنهار حول الآبار وما شابه ذلك، فلا شك أن هذا فيه جهال، أو يشترط شيئا غير معلوم يقول لي كذا وكذا من التبن أو ما شابه ذلك، هذا لا يعلم كم سيكون من التبن بعد حصد الحب. نعم. قال باب ما جاء في الشرب وقول الله عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون، وقال تعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. قال ومن رأى صدقة المال وهبته ووصيته جائزة مقسومة كان أو غير مقسوم، المزن السحاب والأجاج المر فراتا عذبا سجاجا صبابا، وقد تقدم ما فيه. باب ما جاء في الشرب، هذا أصح، هذا المشهور أنه باب ما جاء في الشرب بكسر المعجمة المشددة، والمراد به الحكم في قسمة المياه، والشرب في الأصل هو النصيب والحظ كما قال جلال لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، لها نصيب تشرب ناقة صالح ولكم شرب يوم معلوم، فالأظهر باب ما جاء في الشرب أي ما جاء في قسمة المياه. قال قول الله عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي، فالله جل وعلا جعل من الماء كل شيء حي فهو يعم جميع المياه، فالله جعل إيش أصل خلق إنسان هذا الماء، وجعل أصل إيش خلق النبات والحياة في الأرض هو هذا الماء. قال وقول فريتم ما الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن منزلون من السحاب لو نشاء جعلناه أجاجا أي مرا. قال فلولا تشكرون. ثم قال الشيخ من رأى صدقة الماء وهبته وصيته جائزة مقسوما كان وغير مقسوم. طبعا مراد البخاري رحمه الله في هذا الباب بيان أن الماء يصح أن يتملك، يصح أن يتملك الماء، ولك يجوز صدقة بالماء كما تصدق بذلك إيش عثمان رضي الله عنه قال من يشتري بئر روم وله الجنة ويجعل دلوه كذلك المسلمين، فاشتراها بس ما رضي الإمام جعل دلوه كدين المسلمين، وهبته يجوز أن يوهب الماء، ووصيته أن يوصي بالماء عنده بئر ماء في أرضه ما شابه ذلك، مقسوما كان وغير مقسوم من آخر. فالشاهد من هذا أن البخاري رحمه الله أراد أن يبين بأن الماء يملك ردا على من منع من ملك الماء وجعل الملك مشاعا، كما جاء في الحديث الناس شركاء في ثلاثة ذكر منها الماء، وهذا محمول على الماء الذي ليس له مالك محدد، وهو المياه الأنهار والبحيرات وغيرها، الناس فيها شركاء وما ينزل الله من السماء. أما ما كان من الماء فيما يملكه الإنسان من الأراضي فهذا ملك له. نعم. باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء. قال حدثنا يحيى بن مكير قال حدثنا الليل عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا فضل الكلى. قال باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروي، يروي هو حتى يروي أشجاره وزرعه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء، ثم صدر الباب بقول لا تمنعوا فضل الماء. هذا لا يمنع فضل الماء حديث لفظ حديث، ثم ذكر بلفظ لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا فضل الكلى. ظاهر هذا الحديث تحريم يمنع الإنسان فضل الماء، أي ما زاد عن حاجته. بذلك يقول المؤلف باب إن صاحب الماء أحق بالماء، لأن الذي منع منه ما هو الفضل، فدل على جواز إيش؟ أن يحتفظ هو بالأصل، وأن ما زاد هو الذي يمنع منه، يمنع من منعه. فأما لو منع ما يحتاج إليه فهذا له، فهو حق به، لكن ما زاد عن حاجته فإنه لا يجوز منعه. وظاهر هذا الحديث هو في عموم الماء، لا تمنع فضل الماء أي عموم جميع المياه، سواء التي وجدت في أرض التي يملكها أو في الموات في الأرض المشتركة. فعلى هذا فهل نقول بأن ما حفر إنسان من بئر في أرضه وأخذ حاجته منه لأهله لنفسه ولبهائمه ولزرعه وفضل من ذلك ماء أنه يجوز منع أنه لا يجوز منعه؟ قال بعض العلماء بأن الحديث يدل على العموم، وأنه لا يجوز أن يمنع الإنسان فضل الماء، سواء كان هذا الماء موجودا في أرضه التي يملكها أو هو حفر بئر في أرض الموات بقصد التمليك أو قصد الارتفاع أو لغنمه وما شابه ذلك، فإنه لا فرق بين وجود هذا الماء في أرض يملكها أو أرض لا يملكها. الإنسان قد ينبت في أرضه، أرض التي يملكها ملكا يحفر بئر، وقد يأتي إلى موات الأرض التي ليس لأحد حق فيها حق فيحفر بئرا. وحفر البئر الذي يحفره في الموات على نوعين، إما أن يحفره بقصد التملك، ومعروف أن حفر بئرا فقد تملك، وإما أن يحفره بقصد الارتفاع، يعني يحفر حتى يسقي بهائمه وماشيته فقط، لم يرد بذلك إيش تملكها. فظاهر الحديث يدل على العموم، وقال بعض العلماء بل المراد بذلك النهي عن فضل الماء إذا حفره في الفلات وفي الموات، وأما ما وجد في ملكه فهذا له منع ما فضل عنه لأنه يملكه. فحمل الحديث على ما كان إيش في الفضل، واستدلوا بأن الحديث علق بفضل الكلى، قال لا تمنع فضل الماء لتمنع فضل الكلى. لماذا؟ كيف؟ لأن أصحاب الغنم إذا أكلت من العشب، والكلى هو العشب مطلقا اليابس والرطب، الغنم إذا أكلت عطشت فاحتاجت الماء، وذلك لو كان حول الماء كلى ومنع أصحاب الغنم من الماء لا يمكن أن يتركوا غنمهم تأكل من هذا العشب، لأنها إذا أكلت عطشت، وإذا لم تعطى الماء لم تأكل، فيتخذ يمنع فضل الماء حتى يمنع الكلى، إنما إذا منع ما منع الكلى خلاص ما يمكن إيش أن تأكل غنمهم ثم تعطش والماء قريب منه، فإذا منعت الماء كأنك إيش منعت الكلى. فقال بعض العلماء بأن المراد به هو الماء الذي يكون في الفلات من الأرض، فيما إذا حفر الإنسان البئر للارتفاق فيكون هو أحق بهذا الماء، فما زاد عن حاجتي وحاجة إيش ماشيتي أو زرعه لا يجوز منعه، لا يجوز منعه، لأن الحديث قال لتمنع به الكلى، فعلل ذلك بإيش بالمربيين المراد منع الكلى. وقال بعض العلماء بل النهي مطلقا سواء كان سيمنع الكلى أم لا، أي حتى لو لم يكن ثمة الكلى، لأنه قد جاء في بعض الألفاظ لا تمنعوا فضل الماء وعممه، لا تمنعوا فضل الماء. وبعضهم قال هذا لا تمنع فضل الماء، هذا حديث عام او مطلق قيدته هذه السنه، فدل على ان المنع ما جاء في العموم لا تمنع فضل الماء مقيد فيما اذا يمنع الكلام. والاظهر والله اعلم، طبعا ظاهر الحديث يدل على ايش؟ ظاهر الحديث والله اعلم يدل على ان المنع من فضل الماء هو الماء الذي يكون في الفلات من الارض، في ارض الموات اذا حفره الانسان، واما ما وجد في ارضه فانه له منعه لانه ملك له يملكه كله. ومن قال بعموم الحديث انه لا فرق بين هذا وهذا يقول لان الماء النابت في ارضه في الحقيقه هو نابت من جميع الارض، ولكن كان هذا الماء متصل بجميع ما حوله فينبع في بئره، فيكون ماء كانه متصل، ولذلك قال منع من النهي، منع من ان يمنع ما زاد عن حاجته لان الماء لا يختص به، فان هذا البئر ليست لها حدود بل تجد الارض متشعبه والماء يكون بين الحجاره كلها فينبع في هذا البئر، فكانه ينبع من الاراضي التي حوله التي ليست داخله في ملكه. ومنهم من قال بان الشاهد ان المساله فيها في خلاف، جاءت حديث مطلقه بالمنع من فضل الماء وجاءت مقيده بالكلا، فمنهم من قال بعمومها لأنه يجب منع فضل الماء مطلقا، ومنهم قال إنما لا يجب منع الماء فقط إيش إذا كان يمنع الكلى، ومنهم من عمم الأراضي ومنهم من خص في الموات من الأرض. والأظهر والله أعلم بأن المنع هو فيما كان في الموات من الأرض، وأن ما أنبته الإنسان في ملكه أو ما حفره الإنسان في أرضه فإنه يملك ماءه ولا يجب عليه بذل ما زاد عن حاجته، هذا أظهر والله أعلم. وفيه ايضا جواز بيع الماء غير الفاضل، لان النبي صلى الله عليه وسلم انما منع ماذا؟ منع الزائد، فدل على ان الذي يحتاجه يملكه، ولو زاحم احد ما جاز له ايش ان ياخذ منه الا باذنه. ولذلك العلماء يقولون ان ما ان الماء الذي لا يمنع والناس فيه شركاء هو ما كان في معدنه واصله، لكن لو اخرج الانسان الماء من البئر وجعله في علب نفس هذه يملكه ام لا يملكه؟ يملكه حتى لو كان في الأرض في الفلاة من الأرض، وإنما الذي لا يمنع إذا كان في معدنه أي في البئر، في البئر نفسه، وهنا لا يملكه إلا إذا كان مختصا به، فلو حفر هو البئر هو أحق بذلك، فما زاد عن حاجته يجب بذله، ما زاد عن حاجته يجب بذله. فدل هذا على أن يجوز بيع الماء غير الفاضل، لأنه إذا منع من الفاضل دل على جواز بيع الأصل وأنه يملكه، وإنما يمنع من مما فضل عن حاجته، والله أعلم. قال باب إثمي منع، طبعا خرج باب ما يكره من احتيال في البيوع، لأنه يحتال بالمنع بمنع الكلاء بمنع فضل الماء فكأنه حيلة، فمنعه الكلاء بمنع فضل الماء فهذه حيلة ليمنع الكلاء. قال باب إثمي من منع ابن السبيل من الماء. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش أنه قال سمعت أبا صالح يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ورجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل. زاد سفيان عن عمرو فيقول الله عز وجل اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يدا. قال الأعمش ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط. وقال عبدان فإن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يفي له. وقال عبد الواحد ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال والله الذي لا إله إلا لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا فصدقه رجل. زاد عبدان فأخذها ولم يعط بها ثم قرأ هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا. قال رحمه الله خرجه في باب من قال صاحب الحوض أو القربة أحق بمائه، وفي باب وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وفي باب اليمين بعد العصر. قال باب إثم منع من ابن السبيل من الماء، ثم ذكر حديث ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، وهذا فيه إثبات نظر الله تبارك وتعالى، وذلك خرج البخاري تحت في باب وجوه يومئذ الناظر إلى ربها ناظرة، وأن الله عز وجل ينظر وأنه يرى تبارك وتعالى يوم القيامة يراه المؤمنون. قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم أي لا يطهرهم من الذنوب ولا يغفر لهم، ولهم عذاب أليم رجل كان على فضل أو كان له فضل ماء بالطريق. وهذا الحديث يفسر أو يقوي من قال بأن المنع من فضل الماء الذي جاء في الحديث الأخرى هو الماء الذي يكون في الموات لا فيما حفره إنسان فيما يملكه من الأرض. قال كان له فضل ماء بالطريق فمنع من ابن السري، أي له فضل ماء في الطريق، حفر بئرا أو غير ذلك ثم زاد عن حاجته ومنعه ممن يحتاجه من المسافرين ومن مروا عليه. فدل هذا عنه من الكبائر، وأنه لا يجوز أن يمنع الإنسان فضل الماء لأن الناس شركاء في هذا. ثانيا هو قد يختص به إذا عمل في هذا البئر عمل يكون أخص به، كما كانت أم إسماعيل عليه السلام اختصت ببئر زمزم، قالت لا حق لكم في الماء، أي أنا أحق به، فإن فضل عن حاجتي فتشركوني، وأما الماء فلا حق لكم فيه أصالة. زاد فعلا عم فيقول الله عز وجل اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. اختلف العلماء في قوله ما لم تعمل يداك، قيل أن معنى أنه ليس من حفره، وعلى هذا فيكون المنع من منع الفضل هو ما لم يعمل فيه الإنسان، أي يمنع فضل ما لم يعمل فيه الإنسان. فقالوا أنه إذا حفره وعملت يداه فيه فله أن يمنع فضله. وهذا على قول من يقول بأن كل من حفره الإنسان وأراد به التملك أو حفره في أرضه فإنه يجوز له منع الفضل، وإنما الذي يحمل عليه المنع من منع فضل الماء هو ما حفره من غير أن يريد بذلك التملك أو حفره في غير أرضه. وقال بعض العلماء بل قوله أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك، أي الماء أصلا ينبع الله جل وعلا هو الذي ينبع الماء في الأرض، وغاية ما يفعله الإنسان ما هو الحفر، ما الذي يجيب الماء إلى هذا البئر؟ الله تبارك وتعالى، أي كأن الله عز وجل جعل الماء منة منه فضل، فكيف يمنع فضل الله تبارك وتعالى لو شاء الله عز وجل جفت هذه البئر. فيكون ما لم تعمل يداك أي في نبع الماء لا في حفر البئر، وهذا أظهر والله أعلم أن الله عز وجل هو الذي امتن بهذا الماء وجعله ينبع في هذا البئر الذي حفر الإنسان، فكيف يمنع فضل الله تبارك وتعالى عمن احتاجه بعد زيادة بعد حاجته. وقال ورجل بايع إماما لا يبيعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها راضي وإن لم يعطيه منها سخط، فإن أعطاه ما يريد وفى له، كحال اليوم السائرين والمعارضين وغيرهم، فرحهم على الدنيا وحزنهم على ترك الدنيا، إن أعطاهم الحاكم الدنيا فرحوا وقالوا هذا حاكم طيب وزين وخوش، إن منعهم الدنيا ثاروا وقالوا ما يصلح الإمام ويجب أن نخرج ونثور عنه. فليس غضبهم من أهل الجدين ولا غير ذلك، إنما غضبهم من أهل الدنيا، إن أعطوا منها وفوا وإلا لم يفوا وغدروا. ورجل أقام سلعته بعد العصر، أي باع بعد العصر، فقال والله الذي لا إله إلا غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا أو أعطيت بها، إما أني أعطيت بمعنى اشتريتها أي رأس مالها كذا وكذا، وإما أني أعطيت أي أعطاني فلان كذا ما بعتها يعطيني أكثر منه. زاد عبدان فأخذها ولم يعطي بها أو لم يعطى بها، لم يعطي بها هو أي لم يشتريها بالمبلغ ذكره من رأس مالها، أو لم يعطى بها أي الثمن أو السعر الذي أخبر عنه فزاد المشتري الثاني فباعها منه. وهذا الحديث سدل بها العلم على أن الحليف بعد العصر مغلظة، لأن قال بعد العصر، وقالوا اليمين تغلظ في المكان وفي الزمان، في الزمان يكون بعد العصر، وفي المكان في المنبر في المساجد القرية أو بين الركن والمقام عند الكعبة. في الشاهد أن اليمين تغلظ في صفتها كن والله الذي لا إله غيره، أو تغلظ في وقتها، أو تغلظ في مكانها. وفيها أن هذا الحديث يفسر حديث الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، أن المراد الحلف هنا الحلف الكاذب، أنه يحلف كذبا، لأنه قال فأخذها ولم يعط بها كذا أو لم يعط بها كذا، لكن الحديث الحلف منفقة الأظهر أنه على عمومه، وإنما هذا صورة مصور العام، صورة من هذه الصور، لا أنه يخصص ذلك الحديث ويقيده. قال باب سكر الأنهار الأعلى قبل الأسفل. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال وحدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج أنه قال حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير أنه حدثه أن رجل من الأنصار خاصم الزبير رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم، زاد شعيب قد شهد بدرا. قال ابن جريج: في شراج من الحرة يسقى بها النخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسقي الزبير. فأمره بالمعروف ثم أرسل إلى جارك. قال الأنصاري: أن كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: اسقي ثم احبس حتى يرجع الماء إلى الجدر. زاد شعيب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار على الزبير برأي ساعة له وللأنصاري. فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعب للزبير حقه في صريح الحكم. قال ابن جريج: فقال الزبير: والله إن هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية. فقال لابن شهاب: فقدرت الأنصار، فقدرت الأنصار والناس قول النبي صلى الله عليه وسلم: اسقي واحبس حتى يرجع إلى الجدر، وكان ذلك إلى الكعبين. قال: وخرجوا في باب شرب الأعلى إلى الكعبين، وفي باب إذا شار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البين، وفي التفسير باب قوله تعالى: فلو ربك لا يؤمنون الآية. نعم. قال: باب سكر أنهاري الأعلى قبل الأسفل. سكر التسكير، سكر الباب، سكر كذا على ما نعرفه، أي سدها. ثم ذكر خصومة الزبير رضي الله عنه مع رجل من الأنصار في الماء في شراج الحرة، والشراج هو مسيل الماء، الحرة حجارة مواضع معروفة من المدينة، أي كان الماء يسيل من هذه الشراج ويمر أولا بأرض الزبير ثم يمر بعد ذلك بأرض الأنصار، أي كانت أرض الأنصاري عقب أو بعد أرض الزبير، فالماء يمر بأرضه. فجاء يختصمان عند النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الأنصار يريد أن بعدما يسقي يرسل الماء، أي لا يحبس الماء. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اسقي يا زبير ثم أرسل لجارك، أي أمره فقط بالسقي، أي لا يحبس الماء أكثر من حاجته، أمره بالسقي، بمعنى ما مجرد أن سقيت خلاص أرسل الماء إلى أرضه. وهذا على سبيل إيش؟ على سبيل الصلح، وإلا فإن حق الزبير أن يسقي حتى يبلغ الجدر. الجدر هو اليوم تشوف الشجر نحط له حاجز يمنع الماء، هذا الجدر الذي يمنع الماء ويفصل بين الزرع والزرع، وقيل الجدار وقيل غير ذلك، لكن الجدر هذا هو الأظهر والله أعلم. فالشاهد أنه أن هذا الرجل طعن في قسمة النبي في حكمه، فقال: أن كان ابن عمتك، أي أحكمت للزبير لأنه ابن عمته، والزبير ابن صفية بنت عبد المطلب عمة النبي عليه الصلاة والسلام. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام ثم أمر بالعدل، أي أمر بالحكم العدل. هو أمر بالإيش؟ أولا بالسماحة، أي أمر الزبير بأمر اللي هو السماحة، ثم لما طعن في حكم النبي قال: اسقي ثم احبس حتى يرجع الماء إلى الجدر. وهذا يدل على أن الإنسان يجوز له إذا مر الماء به، كان يمر به جداول الماء، أن يسقي وأن يحبس حتى يبلغ إيش؟ الجدر. وقدر كما ذكر البخاري بالكعبين أو نحوه، فإذا تم لم يجوز له حبس الماء بعد ذلك، بل يتركه إيش؟ يسيل إلى من بعده، وأن هذا مقتضى العدل. الشاهد أن طبعا أنزل يقول بالزبير أن الله أنزل: فلا ربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقيل أنها نزلت في المنافقين الذين لم يرضوا بحكم النبي عليه الصلاة والسلام وذهبوا إلى عمر، وقيل أن مراد الزبير أن هذه الآية لم تنزل مع الخصوص، وإنما نزلت في هذا المعنى، هو أن الإنسان يجب أن يسلم لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث فيه جواز حبس المياه، وأن الماء أن حق الناس بالماء من كان يمر الماء بأرضه أولا، وأن حقه أن يحبس الماء إلى أن يبلغ الجدر، ولا يجوز له إيش؟ أن يحبسه فوق ذلك، لا يجوز أن يحبسه فوق. إذا كان يمر الحقوق مشتركة معنى ماء مشترك، فإن هذا الماء ماء مشترك، وإنما هذا سبق أرض هذا فقط، لأن الماء نبع منه. فرق بين أن يكون الماء ينبع من أرضك وبين أن يكون الماء إيش؟ أتى من خارج من مسيل. وهنا لا يحل لك إيش أن تحبسه. لو قال: أنا تعال أنا سأتي إلى جعل له خزان كبير ضخم، قال: سأحبس أترس الماء ثم أرسل لك، لا يجوز له ذلك إذا كان فيه ضرر. أما إذا كان ماء يسع وكل قد رض بذلك، جاز له أن يعبي هذا إيش؟ أن يملأ هذا خزانه ويملأ آخر خزانه، هذا كان فيه سعة. الشاهد أن الناس شركاء في هذا الماء، لكن من كان أسبق كان أحق به إلى الجدر. طبعا هذه الكلمة أن كان ابن عمتك لا شك أنها تستوجب الردة وتوجب القتل، إنه طعن في خصم في النبي عليه الصلاة والسلام. وقد اختلف العلماء في هذا، لا سيما أنه قد جاء في بعض الروايات أنه قد شهد بدرا، قيل أن هذا كان قبل بدر ثم تاب الرجل وحسن إسلامه حتى كان من شهد بدرا. واختلف العلماء هل هو من شهد بدرا أم غيره، فيه خلاف، فيه خلاف في شهوده بدر، وفيه خلاف في اسمه أيضا من هو، فقيل أنه حاطب وقيل غير ذلك، وصحيح أنه ليس بحاطب، ليس حاطب رضي الله تعالى عنه. الشاهد من هذا أن هذه كلمة لا شك أنها ردة، إما أن يقال بأنها فلتة لم يقصدها وإنما خرجت غضبا، فيكون كحال الذي قال شيئا حال الغضب من غير شعور، والله جل وعلا تجاوز عن إنسان إذا قال شيئا حال الغضب كما قال كما في حال شدة الفرح، أن اللهم أنت عبدي وأنا ربك. وقيل أنه قد قالها ولم يكن على هذا، يعني لم يكن معذورا بذلك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أسقط عنه إقامة الحد من باب إسقاط الحد عمن استوجبه كعبد الله بن أبي والذي طعن في خصمته في غنائم حنين وغير ذلك، حتى لا يتكلم الناس أن محمدا يقتل أصحابه. الشاهد أن أنه يدل على أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأن من طعن في النبي عليه الصلاة والسلام أو تنقصه أو آذاه فليس لأحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعفو عنه، وإنما هذا كان خاص بحياته، وذلك أجمع العلماء على أن من آذى النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته فإن حده القتل مسلما كان أو كافرا. نعم. قالوا في يقول البخاري في باب إذا شار الإمام بالصلح، وهذا الأولى، لا شك أن الصلح بين الناس وتجاوز الإنسان عن حقه يؤدي إلى شيء زمان في القلوب، قد يكون الحكم عادلا لا شك، لكنه يبقى في قلب المحكوم عليه حزازة من الآخر، فإذا كان ثمة صلح وأن يتنازل صاحب الحق عن بعض حقه حتى يرضى الآخر لا شك أن هذا أحب الله تبارك وتعالى لما يزيله من شحناء النفوس والمخاصمة. قال باب فضل سقي الماء. قال حدثنا عبد الله بن يوسف وعبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح سلمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني، فنزل البئر فملأ خفه ماء. قال ثم زاد عبد الله بن يوسف عن مالك ثم أمسكه بفيه ثم رقي، قال فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا، قال في كل ذات كبد رطبة أجر. قال حدثنا سعيد بن تريد قال حدثنا هو ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال فيه إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فسقت. قال رحمه الله خرجوا في باب الآذار على الطرق إذا لم يتأذى بها، وفي باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان وسوء الكلاب وممرها في المسجد، وفي باب رحمة الناس والبهائم، وفي باب ذكر بني إسرائيل. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار، فقال والله أعلم لا أنت أطعمتها ولا سقيتها حين حبستها ولا أنت أرسلتها فأكلت من خشاش الأرض. قال وخرجه في باب قوله عز وجل وبث فيها من كل دابة، وفي باب ذكر بني إسرائيل. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لأذودن رجالا من حوضي كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض. يقول باب فضل سقي الماء، وذكر قصة الرجل من إسرائيل الذي سقى هذا الكلب فشكر الله تبارك وتعالى له، وهذا يدل على أن الإنسان قد يدخل الجنة في أعمال قد يستصغرها، وأن فعلا واحدا قد يكون سبب في دخول الجنة بشرط أن يكون الإنسان موحدا. وفيه فضل سقي البهائم حتى الكلاب التي هي نجسة، إن الله شكر له صنيعا مع أنه سقى كلبا، ورغب النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك فقال في كل ذات كبد رطبة أجر، كل ذات كبد رطبة حتى من الوحوش وغيرها لا شك أن فيها أجر. وفي الحديث الآخر أن هذا أنها بغي أي زانية بالأجرة، زانية بالأجرة، مع ذلك شكر الله لها صنيعها لأنها فعلته ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. وهذا يدل على أن الله عز وجل قد يغفر الذنوب ببعض الأعمال الصالحة، وأن العمل الصالح قد يكون سببا لبعض مغفرة بعض الذنوب. وفيها جواز حفر الآبار في الطرق، لأن هذا البئر كان في طريق هذا الرجل ذاك، بوه البخاري باب الآبار على الطرق إذا لم يتأذى بها. وفي الحديث الذي بعده أن امرأة عذبت في هرة، هذه امرأة بغي أدخلها الجنة برحمتها البهيمة، وتلك إيش عذبها الله عز وجل بإيش بتعذيب الهرة، لأنها حبستها ما باشرت قتلها لكن تسببت في قتلها، أي فعلت ما يستوجب القتل. ويدل على أنه متسبب سببا يترتب عليه الموت فإنه إيش كالمباشر القتل بنفسه. قال لا أنت أطعمتها ولا سقيتها حيث حبستها، لم تسقها ولم تطعمها ولم تتركها تطلق تأكمل خشاشة الأرض من هوام الأرض حشرات وغيرها. وهذا فيه تحريم وتعذيب الحيوان، وأنه والعياذ بالله أنه من كبائر الذنوب أن يعذب الإنسان الحيوان ويتسبب في موته ما لا يحتاج إلى موته، لأن هذه الهرة نعم هي غير مطعوم غير مأكولة لكن لا يجوز قتلها ولا إيذاؤها، فدل على عدم جواز أن يؤذي الإنسان والحيوانات غير المؤذية. أما ما كان مؤذيا بنفسه ويخشى من إيذائه فإنه يجوز قتله حينئذ دفعا لأذاه. والحديث الذي بعد قال والذي نفسي بيده لأذودن رجال عن حوضي يوم القيامة كما تزاد غريبة من الإبل عن الحوض. هذا الحديث فيه جواز منع الغريبة من الإبل، والنبي عليه الصلاة أخبر بذلك إقرارا، قال كما تذاد الغريبة من عن الإبل، فدل على الإنسان إذا كان يملك ماء وجاءت إبل غريبة جاز له إيش أن يدفعها، فدل على أن الماء يملك لأنها جاءت إبل تأكل إيش من ملكه، فدل على أن ماء أوجده الإنسان في أرضه من الماء أنه يملكه، وما حاطه الإنسان من المياه يجوز له إيش أن يمنع ما زاد أو ما كان غريبا من بهائمه، وأن الماء في الأصل أنه يملك كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك إقرارا، قال كما تذاد الغريب من الإبل عن حوض، فدل على جواز أن تذاد الغريبة من الإبل عن حوض الإنسان وعن إبله. قال وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال باب لا حمى إلا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثام قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حمى إلا لله ولرسوله. قال وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وأن عمر حمى السلف والربذ. نعم، الحديث يقول باب لا حمى إلا لله ورسوله. حمى هو الأرض التي يحوطها الحاكم لأجل أن ترعى فيها إبل المسلمين، أي أن يحفظ أرضا ويحوطها لمصلحة المسلمين، إما لرعي أغنامهم وإما لحفظ إبل الصدقة وإما لأجل أن تنبت الأرض، أي ما فيه منفعة للمسلمين. اختلف العلماء في قول لا حمى إلا لله ورسوله، قال بعضهم هو خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز أن يأتي إنسان يحمي أرضا ويحوطها ويمنع المسلمين منها إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال بعضهم المراد بذلك أنه من شأن الخليفة، وأنه ليس لأحد الرعية أن يحمي حمى وأن يأتي الأرض يقول هذه حمى فقط للإبل أو لما شابه ذلك، لا يجوز له إلا أن يكون من أمر الإمام. وهذا هو الأرجح بدليل أن عمر رضي الله عنه حمى أيضا، حمى للمسلمين، حمى النقيع، النبي حمى النقيع، وأن عمر حمى السرف والربذة حتى لإبل الصدقة، فكانت ترعى فيها إبل الصدقة حتى يعني توفر أفضل ما تكون، فدل على أن الإمام يجوز له ذلك، وأنه ليس لأحد الرعية أن يحمي شيئا. نعم يجوز لهم إحياء الموات، يأتي الأرض ميتة فيحرفونها بئرا أو يبني فيها بيتا أو يغرس فيها غرسا فيملكها بالإحياء، كما قال عليه السلام يحيى أرضا ميتة فهي له. قال باب حلب الإبل على الماء قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حق الإبل أن تحلب على الماء. نعم، باب حلب الإبل على الماء من حق الإبل، أي مما يجب ولا يجوز أن يمنعها الإنسان أن تحلب الإبل على الماء، أي عند الماء إذا جاءت للشرب. وخص النبي عليه السلام حلبها على الماء لأنه أسهل على المحتاج، أسهل المساكين بدل أن يطلب الإبل في وهي ترعى، يأتون إيش الموضع الذي تشرب منه الماء، وهو أسهل لهم وأرفق لهم من طلبها في المرعى، وكذلك هو أرفق بالماشي أيضا، لأن عنده تشرب الماء وإيش وتحلب، بخلاف ما لو كانت في الرعي فإنها تحتاج إلى ذلك. فالشاهد أن هذا فيه يدل، هذا يدل على جواء أو على وجوب بذل الماء لمن احتاج إليه، ولا يجوز الإنسان يمنع الحليب عمن احتاج إليه، وإنما الذي يمنع أن يأخذ الإنسان شيئا معه، أما أن يسقي المحتاج فقد جعل النبي عليه السلام ذلك من حق الإبل، ولذلك توعد النبي عليه الصلاة والسلام من منع هذا الحق كما جاء في حديث آخر. قال: كتاب الديون والحجر والتفليس، باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله عز وجل. قال: كتاب الديون والحجر والتفليس. والحجر أعم من التفليس، التفليس هو الحجر إذا لحق الغير، إنسان يفلس فيحجر على ما معه من المال لحقوق إيش غرمائه، وأما الحجر فيشمل إيش الحجر على السفيه، الحجر على الصغير، وكذلك الحجر على المفلس. قال: باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها، ثم ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. من أخذ أموال الناس أي من استقرض أو اشترى إلى أجل يريد أداءها، أي هو قاصد أن يؤديها، لم يقصد الخيانة ولم يبيت الغدر، أدى الله عنه. هل أداء الله عنه في الدنيا بمعنى الله عز وجل ييسر له الأداء ويعينه لسداد الدين، أم أنه يعم الدنيا والآخرة، أي يؤدي الله عنه في الدنيا، فإن مات ولم يؤدي أرضى الله عز وجل صاحب المال وغفر الله عز وجل إيش لصاحب الدين. وجاء في بعض الأحاديث عند عندنا السنة: ما من مسلم يدان دين يعلم الله أنه يريد أداء إلا أداه الله عنه في الدنيا. فقال بعض العلماء أنه محمول على الإعانة في الدنيا، أداه في الدنيا أداه الله عنه إعانه. وجاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق الله أن يعينه، منهم من استدان فالله عز وجل حق أن يعينه حتى يؤدي دينه. لكن الأظهر والله أعلم أن الحديث على العموم، وأن من أخذ واقترض أموال الناس يريد أداءها ثم منع من أدائها فقر وعجز أو فجاءة موت أو ما شابه ذلك، فإن الله عز وجل يؤدي عنه يوم القيامة بأن يرضي صاحب المال، يرضي صاحب المال بالحسنات ويغفر الله عز وجل لهذا. لكن إذا أخذها يريد إتلافها، بمعنى أخذها ويعزم على عدم السداد، أو أخذها لغير وجه لغير حق، كان أخذها في أمر محرم، أو أخذها ولم يستوثقها، بمعنى ما أكدها حتى ذهب الحق، لأن بعض الناس لا يستوثق الدين ثم يموت وعنده مال ولا يعلم إيش صاحب مال، ليس عنده بينة فيضيع الحق، فهذا موعود بإتلاف الله تبارك وتعالى. ولا الصعين الإتلاف يشمل الدنيا في الآخرة، يتلف الله في الدنيا يتلف أمواله ويمحق منها البركة، ويتلف الله عز وجل في الآخرة بالعذاب. إذا قضى بحقه أو حل له فهو جائز. قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا يونس وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني ابن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله أخبره قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن وهب قال وحدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر قال وحدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة عن جابر قال وحدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة حاء قال حدثنا عبدان قال حدثنا جرير عن مغيرة عن عامر قال وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا قال حدثني عامر الشعبي قال وحدثنا أحمد بن أبي سريج قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان قال وحدثنا محمد بن سابق أو الفضل بن يعقوب عنه قال حدثنا شيبان أبو معاوية عن فراس أنه قال قال الشعبي حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن أباه استشهد يوم أحد وترك ست بنات وترك عليه دينا قال وهم 30 وسقا لرجل من اليهود زاد إبراهيم عبد الرحمن فجاء يهودي عند الجداد ولم أجد منها شيئا فجعلت أستنظره إلى قابل فأبى. زاد زكريا عن الشعبي قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن أبي ترك عليه دينا وليس عندي إلا ما تخرج نخله ولا يبلغ ما تخرج نخله سنين ما عليه فانطلق معي لكي لا يفحش علي الغرماء. قال إبراهيم فقال لأصحابه امشوا نستضر لجابر من اليهودي نستنظر لجابر من اليهودي فجاءوني في نخلي فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلم اليهودي فيقول يا أبا القاسم لا أنظره. وقال فراس عن الشعبي عنه لما نظروا إليه أغروا بي تلك الساعة. قال أنس عن وهب كلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له. وقال مغيرة عنه فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع من دينه فطلب إليه فلم يفعل. وقال عبد الله عن يونس فاشتد الغرماء في حقوقهم فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل تمر حائطي ويحلل أبي فأبوا. وقال الليل عن يونس فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم حائطي ولم يكسره لهم ولكن قال سأغدو عليك. فغدا علينا حين أصبح فطاف في النخل ودعا في ثمره بالبركة. قال إبراهيم فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قام فطاف في النخل ثم جاءه فكلمه فأبى. فقمت فجئت بقليل رطب فوضعته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأكل ثم قال أين عرشك يا جابر؟ فأخبرته فقال أفرش لي فيه. ففرشته فدخل فرقد ثم استيقظ فجئت بقبضة أخرى فأكل منها ثم قام فكلم اليهودية فأبى عليه. فقام في الرطب في النخل الثانية ثم قال يا جابر جد فقضي. زاد مغيرة عن الشعبي فقال صنف تمرك كل شيء على حدته عتق ابن زيد على حدته واللين على حدة والعجوة على حدة ثم أحضرهم حتى آتيك. ففعلت ثم جاء زاد عبد الله عنه ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. زاد فراس عن الشعبي فلما رأى ما يصنعون أطاف حول أعظمها بيدرا ثلاث مرات حول أعظمها. قال فلما رأى ما يصنعون أطاف حول أعظمها بيدرا ثلاث مرات ثم جلس عليه ثم قال ادعوا لي أصحابك. وقال عبيد الله غرماءك فأوفهم فما تركت أحدا له على أبي دين إلا قضيته. وبضر منه 13 وسقا وسبعة عجوة وستة لون أو ستة عجوة وسبعة لون. وقال مغيرة عن الشعبي وبقي التمر كما كان كأنه لم يمس. وقال جرير عن مغيرة كأنه لم ينقص منه شيء. وقال زكريا عن الشعبي وبقي مثل ما أعطاه. وقال إبراهيم وفضل مثله. وقال هشام عن وهب فأوفى 30 وسقا وفضلت له 17 وسقا. قال فراس عن الشعبي فما زال يكيل لهم حتى أدى الله أمانة والدي وأنا والله أرضى أن يؤدي الله أمانة والدي ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة. قال عبيد الله فيه فوافيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فذكرت ذلك له فضحك فقال إيتي أبا بكر وعمر فأخبرهما. فقال لقد علمنا إذ صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع أن سيكون ذلك. وقال هشام عن وهب صلاة العصر فلما انصرف أخبرهم بالفضل. زاد الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر وهو جالس اسمع يا عمر. فقال عمر ألا تكون قد علمنا أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إنك لرسول الله. وقال هشام فقال عمر يعني لجابر لقد علمت حين مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباركن فيها. زاد إبراهيم لا يباركن فيها. زاد إبراهيم فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أني رسول الله. قال رحمه الله تعالى وخرجه في باب إذا وهب دينا على رجل وفي باب إذا قاص أو جازفه في الدين فهو جائز تمرا بتمر أو غيره. وفي باب الشفاعة في وضع الدين وفي باب الرطب بالتمر في الأطعمة وفي باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث وفي باب الكيل على البائع والمعطي وباب علامات النبوة وفي باب قضاء الوصي الديون دون محضر من الوردة. وصدر به في باب من أخر الغنيمة إلى الغني أو نحوه ولم يرى ذلك مطلا. وفي الصلح وفي غزوة أحد التي قتل فيها عبد الله. نعم قال باب إذا قضى دون حقه أو حل له فهو جائز. وهذه القصة قصة جابر رضي الله عنه هذا علم من أعلام النبوة، لأن المزرعة أو الزرع الذي تركه والد جابر رضي الله عنه قد قتل شهيدا في أحد لم يكن يكفي للديون، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بتبريكه لها جعل الله عز وجل فيها بركة فقضت ذلك وزادت وفضلت، وهذا كوا آية من آيات نبوته عليه الصلاة والسلام. وفيه قبح اليهود أن النبي عليه السلام طلب أن ينظروه فلم يقبل، مع أنه رسول الله يشهدون أنه رسول الله لكنه قوم والعياذ بالله بفت. وفيه جواز إنظار المعسر، فإن النبي عليه السلام أمر أو طلب منهم أن ينظروه، فجواز فيجوز الإنسان يقول لصاحب حق ائتني غدا ائتني كذا إذا لم يكن مماطلا، وأن هذا ليس من المطل وليس من المماطلة التي حرمها الله تبارك وتعالى. وفيه جواز الصلح على إسقاط بعض الحق، لأن كان ظاهر تمر أو شجر جابر لا يكفي، فقال خذوا هذا بحقه يسقط بعض حقكم واتركوا الدين عليه، فأبى هؤلاء الغرماء، فدل على جواز الصلح بأقل من الحق. وفيه أيضا فضيلة أبي بكر وعمر لأنهم كانوا مصدقون بذلك عالمين، ذلك هم قال نشهد أنك رسول الله وعلمنا إذ أخبرت النبي وطاف بهذا الثمر أن الله عز وجل سيجعل فيه البركة، فكانوا يعلمون ذلك وهم موقنون به، فدل على فضيلة أبي بكر وعمر وتقدمهما على جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وفي قول جابر والله لا أرضى أن يودي الله أمانة والدي ولا أرجع لأخواتي بتمرة، أي لو أخذ كل ولم أرجع لأهلي بتمرة أحب إلي طالما أنه قد أدى عني أي دين والدي. وفيه العجلة والسرعة في أداء الديون الميت، فإن جابر رضي الله عنه كان أراد أن يقضي واحتمل هذا الهم في قضاء دين والده رضي الله تعالى عنهما. قال باب الاستعادة من الدين. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري عن عروة ان عائشة رضي الله عنها اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة ويقول اللهم اني اعوذ بك من المأثم والمضرب، فقال له قائل ما اكثر ما تستعيد من المضرب؟ قال ان الرجل اذا غلم حدث فكذب ووعد فاخلف. قال باب الاستعادة من الدين، والنبي كان يقسم يقول اللهم اني اعوذ بك من المأثم اي الاثم والمغرم اي الدين، ثم فسر ذلك بين الرجل اذا غرم وافتقر حدث فكذب بكره اقضيك ان شاء الله لا اصبر اصبر علي والله عندي كذا، وهذا حال كثير من الناس الذين يستدينون ثم لا يجدون وفاء، فتجدهم يعدون اصحاب الديون ولا يوفون، ووعد فاخلف، فقد يكذب ايضا والله ما عندي والله خسرت كذا وكذا، وذاك الانسان هذا يدل على ايش؟ على مجانبة الدين، وأن الدين كما قال العلماء ذل في النهار هم بالليل، ذل في النهار فإن أصحاب الدنيا يأتون يطالبون الإنسان وهو يشذل نفسه ليصبر هذا ويؤجل ذاك، وهم بالليل يحمل همه، والنبي كان يستعيذ بالله من المأثم والمغرم، ويدل على أن الدين لا ينبغي أن يذهب الإنسان إلا إذا احتاج لذلك. وأما التوسع اليوم في الديون فتجد يتدينون على أمور من الكماليات وغير ذلك، فهذا الحقيقة أن الرجل قد يتضرر بذلك بل قد يعذب، بل حتى المجاهد كما أخبرنا من سنة يحبس بالدين عليه يحبس بالدين عليه. قال باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو حق به. وقال الحسن إذا أفلس وتبين لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه. قال سعيد بن المسيب قضى عثمان قال من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له، ومن عرف ماله بعينه فهو حق به. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الزهير قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن أبا بكر بن عبد الحارث بن الحارث أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه في عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو حق به من غيره. نعم، باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع أو القرض والوديعة فهو حق به، أي أن هذا الحكم يعم لو أقرض إنسان ورجلا شاة أو ناقة ثم أفلس، والمفلس من هو؟ الذي تكون ديونه أكثر من مزياته، أي ديونه أكثر مما يملك، فهنا لا فهنا يمنع من التصرف في ماله لأنه قد يضيع حقوق، ويحبس الإمام والقاضي ماله حتى لا يتصرف فيما بقي فيه من المال ويعطي غرماءه، مع أن المال لا يفي في ديونه، فهذا هو المفلس. فسواء إيش كان المعاملة أو هذا المال الذي وجده الإنسان عن بيع، كان باع سيارة مؤجلة، رجل باع لهذا المفلس السيارة إلى أجل أي لم يأخذ من ماله شيء ثم أفلس وجد سيارته بحالها، أو كان قرضا، كان قرضه شاة أو ناقة ثم أفلس وجد الناقة بحالها، أو وديعة ودعها، فهو حق بها لا شك، لا سيما الوديعة لأنه لا يملكها. وقال حسن بصري: إذا أفلس وتبين لم يجوز عتقه ولا بيعه ولا شراء. إذا تبين أن الرجل أفلس فإنه لا يجوز تصرفه حتى لو لم يحجر عليه الحاكم، أي لا يكون إيش ممنوع التصرف بعد حجر الحاكم فقط، بل الصحيح أنه متى ما تبين فلسه فإن كل بيوعه وعتقه بعد فلسه ممنوعة ومفسوخة حتى قبل أن يحجر عليه الحاكم، لأنه يكون حينئذ ممنوعا شرعا من أن يتصرف في ماله. قال: إذا أفلس تبين لم يجوز عتقه ولا بيعه ولا شراء، لا يجوز أن يشتري ولا أن يبيع ولا أن يعتق، بل يحبس ماله لأداء الحقوق التي عليه. قال سعيد المسيب: قضى عثمان قال: من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له، ومن عرف ماله بعينه فهو حق به. أي كأنه يقول من اقتضى من حقه، يعني رجل لو باع المفلس شيئا قبل فلسه، باعه سيارة بألف دينار ثم أخذ منها مئة، أي اقتضى بعض حقه، فهنا ليس له أن يرجع، ليس له أن يأخذ إيش السيارة بنفسها. لماذا؟ لأنه أخذ جزءا من حقه. لذلك قال: من شروط أن يرجع الإنسان على المفلس بماله، من شروطه أن لا يكون قد أخذ من حقه شيئا، وقد جاء ذلك مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام: ولم يكن أخذ من حقه شيئا. قال: من وجد ماله عند رجل قد أفلس ولم يكن قد اقتضى منه شيئا فهو حق به، فدل عنه لو اقتضى منه فإنه يسقط حقه ويصبح هذا المال والسيارة أسوة غرماء، تكون من ضمن المال الذي يقسم على الغرماء. قال: والعلة في ذلك أن الشرع جعل ما تم بين الباع والمشتري، بين الباع والمفلس، إذا لم يأخذ شيء من حقه جعل العقد كأنه مفسوخ، فكأن العقد لم يكن، فيرجع المال إلى صاحبه. أما لو أخذ منه شيئا تبين هنا إيش أنه قد تم البيع، ولا يمكن فسخه بعد أخذ شيء من حق حتى لو لم يكن الحق الذي أخذه كامل. قال: من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له، ومن عرف ماله بعينه فهو أحق به. من اقتضى أخذ من حقه قبل أن يفلس فهو له، ولا يجوز له بعد الفلس أن يقضي بعض الناس حقوقهم، لأن بعد الفلس يكون الجميع غرماء أسوة. ومن عرف ماله بعينه فهو حق به، ونص الحديث: من أدرك ماله بعينه. وقول ماله بعينه أيضا يدل على أن إنما يستحق الغريم ماله بعينه ولا يشرك فيه باقي الغرماء إذا وجد المال على صفته، أما لو وجده متغيرا كأن باعه شاة صغيرة ثم كبرت وسمنت، هنا زاد زيادة إيش متصلة، أو باعه شاة سمينة ثم هزلت عنده، وهنا إيش لم يجده بعينه بل وجده متغيرة الصفة، أو ولدت عنده، أو باعه العبد غير أمي ثم يتعلم الكتابة، هنا إيش لم يجده بعينه بل وجده متغيرة الصفة. الشاهد أنه متى ما تغيرت صفة المبيع بزيادة أو بنقص أو بتولد فإنه إيش فإنه لا يرجع، وإنما يرجع إذا وجد السيارة أو المال بعينه أو الشاة بعينها أو الذهب بعينه. قام أدرك ماله بعينه، هذا هو الشرط. الشرط الثاني أن لا يكون قد أخذ من حقه شيئا، عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو حق به من غيره، أي يأخذ ماله ويعتبر كأنه إيش كأن المعاملة التي تمت بينه مفسوخة، فيرجع الحق إلى صاحبه ولا يكون هذا المال من جملة المال الذي يقسم عنه الغرماء. وباب ما ينهى عنه من إضاعة المال، وقول الله عز وجل: والله لا يحب الفساد ولا يصلح عمل المفسدين، وقال: أصلاتك تأمرك أم نترك ما يعبد أباؤنا أو نفعل في أموالنا ما نشاء، وقال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، والحجر في ذلك وما ينهى عنه من الفداء. قال: حدثنا عثمان قال: حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن وراد مولى المغيرة ابن شعبة عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قال: وخرجه في باب عقوق الوالدين. قال باب ما ينهى عنه من إضاعة المال، أي أن يصرف المال في غير وجهه، إما أن يصرفه فيما هو محرم أو أن ينفقه فيما لا منفعة تعود عليه. والمال مستخلف الإنسان فيه، وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه. وقول الله عز وجل والله لا يحب الفساد، وأن هذا من الفساد، فيدخل في عموم الفساد، إضاعة المال في عموم الفساد. قال ولا يصرف عمل المفسدين، وقال صلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل فيها أموالنا ما نشاء، أي تمنعنا من نفعل فيها ما نشاء، أي تأمرنا أن نفعل فيها الوجوه الحق وأن نؤدي الزكاة وأن نؤدي كذا. لا، فهم استنكروا عليه منعهم من أن يفعلوا في أموالهم ما يشاءون. وقال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فسر السفهاء بالنساء والأطفال، هو نعم يقصد به النساء والأطفال لكن يعم أيضا كل سفيه، لأنه إنما منعوا لأنهم سفهاء لا يعرفون التصرف في المال، فدل أن كل سفيه يمنع ويحجر عليه، وهذا أصل في جواز الحجر على السفيه الذي ينفق ماله فيما لا منفعة فيه أو ينفقه في وجوه محرمة. قال والحجر في ذلك وما ينهى عنه من الخداع. ثم ذكر حديث أن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووعد البنات قتلهن وهن صغار خشية العار، ومنع وهذا أن يمنع إنسان ما وجب عليه من الحقوق وأن يأخذ إيش ماله، يستوفي حقه ويمنع إيش ما يجب عليه. وكره لكم، الكراهة ليس ماضيها كراهة تنزيهية، وإنما الكراهة في عرف الشرع مراد به إيش التحريم، كل ذلك كان عند ربك مكروها. لكن لماذا قال حرم وكره؟ قيل أن كره هنا تحريمها أقل من حرمة تلك، فتلك إيش أعظم. وكره لكم قيل وقال، قيل وقال نقل الكلام بقصد الإفساد، وقيل الكلام فيما لا فائدة فيه وهو اللغو، وكثرة السؤال أن يكثر الإنسان من سؤال الناس الأموال مع غناء. قالوا إضاعة المال، وهذا فيه هذا هو الشاهد بين إضاعة المال محرمة، إضاعة المال محرمة، حرم أشد منه إيش منع الحقوق الواجبة وأخذ ما يستوفي، وأما يضيع ما فيه ما لا فائدة فيه أنه إيش محرم، لكن ليس كمنع الواجبات والبخل بها. قال باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل. قال وإن لم يكن حجر عليه إمام. ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على المتصدق قبل النهي ثم نهاه، ومن باع على الضعيف ونحوه فدفع ثمنه إليه وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه، فإن أفسد بعد منعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، وقال للذي يخدع في البيع إذا بايعت فقل لا خلاف ولم يأخذ مالا. باب من رد أمر السفيه وضعيف العقل وإن لم يحجب كن حجر عليه إمام، أي السفيه معاملاته مردودة حتى من غير أن يحجر عليه الإمام ويكون عليه حكم من المحكمة بأنه محجور عليه، يعمل قولي ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وهذا يعم جميع السفهاء سواء كانوا محكوما عليهم بالسفه اي بحكم القضاء او غير ذلك. ويذكر عن جابر ان النبي عليه السلام رد على المتصدق قبل النهي ثم نهى، تصدق قبل النهي ثم نهى، وقد رد ايش ما تصدق قبل ان ينهى عنه، فدل على انه قبل حجر الامام فان اعمال او معاملات السفيه مردوده ولاغيه. ومن باع على الضعيف ونحوه فدفع ثمنه إليه وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه فإن أفسد بعد منعه، لأن النبي سمناها عن إضاعة المال. من باع على الضعيف ونحوه فدفع ثمنه إليه، رجل باع إلى ضعيف أو اشترى منه ودفع ثمنه إليه وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه فإن أفسد بعد منعه. طبعا الصغار يجوز لهم ما يجوز إيش لأمثالهم، الصغير يجوز له أن يبيع ويشتري فيما إيش، يجوز أن يبيع خبزا وعصير وما شابه ذلك من هذه الأمور، لكن لا يجوز أن يباشر بيع أو شراء الأمور إيش التي تحتاج إلى الرأي، أما ما يتعافى عنه أو ما يتساهل فيه عادة فهذا يجوز مباشرته. قال أن النبي نهى عن إضاعة المال، فلا يمكن الصغار من الأموال، يترك الصغير يبيع الشيء العظيم أو يشتري الشيء الكبير لأنه سفيه، ولا يمكن من المال أساسا، وكل ما فعله هو مردود إلا ما كان يتبايعون به عادة. وقال الذي يخدع في البيوع إذا بايعته فقل لا خلاف ولم يأخذ ماله، أي إذا فعل السفيه أمرا صحيحا هل يرد أم لا يرد؟ في خلاف، لو باع السفيه أمرا صحيحا ولم يكن مخدوعا، يقول البخاري أن النبي قال إذا بايعته فقل لا خلاف ولم يأخذ ماله، أي ما منعه من المباشرة، مع أن هذا الرجل كان ضعيف العقل، أي به علة قد تأتي بعض الأوقات لا يتصور بيع فقد يخدع في البيوع، فجاء قال يا رسول الله إني لا أصبر على البيع، قال إذا بايعت فقل لا خلاف أي لا خديعة، إذا تبين وقد أمهله ثلاثة أيام فإن تبين إيش ذلك جاز رده. قال ولم يأخذ ماله، أي ما حجر عليه، ما حجر عليه. ولذلك قال بعض العلماء إنما يرد أمر هؤلاء الذين لم يحجر عنه الإمام إذا فعلوا ما ليس فيه مصلحة أو ما كان فيه إضاعة، وأما ما لم يكن فيه إضاعة وفعلوه على وجهه فإن بيعهم ماض، فجعل المردود قبل حجر الإمام وما كانت ما ليس فيه مصلحة أو لا أو يعني غزي ما كان ما ليس فيه مصلحة أو كان فيه إضاعة، أما ما أتقنه وباعه على وجهه فإن بيعه ماض. وقال بعض العلماء بل كل بيعهم ممنوع سواء ما وافقوا فيه الصواب وما خالف فيه الصواب، الله أعلم. قال باب التوثق ممن تخشى معرته، وقيل ابن عباس عقيمته على تعليم القرآن والسنة والفرائض حديث ثمامة. باب التوثق ممن تخشى معرته، وذكر في حديث ثمامة رضي عنه أن النبي ربطه في المسجد قبل إسلامه، ثم قصته لما أسلم وقال يا أنت تمن على شاكر وإن تقتل تقتل ذا دم، فأمهله النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم في القصة. فالشاهد أن الشخص يخشى معرته ويخشى أن يؤذي، إما أن يؤذي غيره أو أن يؤذى، أنه يربط ويحبس. وقال قيد بن عباس عكمة علم القرآن حتى تعلمها، قيل قيده إما للتعليم وإما أنه كان إيش قبل أن يتعلم فيخشى من فساد ويخشى من أن يؤثر عليه إنه عبده، فقيده حتى علمه ثم ذلك يطلقه فأصبح إماما من أئمة العلم. قال باب في اللقطة، وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة الدفع إليه. قال حدثنا محمد بن سلام عن إسماعيل بن جعفر عن ربيعة عن يزيد مولى المنبعث مداره قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ربيعة قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ربيعة قال حدثنا علي عن سفيان عن يحيى قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن يزيد أنه سمع زيد بن خالد الجهني يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فزعم أنه قال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، يقول زيد إن لم تعرف استنفق بها صاحبها وكانت وديعة عنده. قال يحيى فهذا لا أدري أفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هو أم شيء من عنده. قال مالك فيه فشأنك بها. وقال سفيان عن ربيعة فشأنك بها. وقال سفيان عن ربيعة فاستنفق بها. وعن يحيى فاخلطها بمالك. قال ابن بلال قال يحيى ثم قال كيف ترى في ضالة الغنم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم خذها فإنما هي لك ولأخيك وللضيف. قال يزيد وهي تعرف أيضا. ثم قال كيف ترى في ضالة الإبل؟ قال إسماعيل عن ربيعة فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنته أو احمر وجهه ثم قال ما لك ولها؟ قال سليمان قال دعها فإن معها حذاءها وسقاءها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. قال وخرجه في باب ما يجوز من الغضب والشدة في أمر الله، وفي باب الغضب بموعظة، وفي باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد السنة فهي لمن وجدها لقول مالك فيه فشأنك بها، وفي باب من عرف اللقطة ولم يرفعها إلى السلطان، وفي باب شرب الناس والدواب من الأنهار، وفي باب حكم المفقود. قال المؤلف رحمه الله أخر ابن جعفر عن ربيعة قوله إن جاء ربها يعني بعد السنة فأديها إليه لظهور الوهم عليه في نقض ترتيب الحديث في رواية مالك وسفيان ويحيى بن سعيد، فإنهم قدموا معرفة العفاص والبكاء وتعريفها سنة ثم قالوا فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها واستنفقها واخلطها بمالك، وأخر هو قوله بعد الاستنفاق وكانت وديعة عنده فإن جاء ربها فأديها إليه، وأيقن مالك وسفيان وهما فحلاء الحديث أنها ليست من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلم يذكراها أصلا، وترك الحديث على أصله في تغليب حكم انقطاع المال من مالك أنه لمن وجده بعد ذلك في قوله فاستنفق بها وشأنك فيها، وبما لا إشكال فيه من ضالة الغائم أنه قال عليه السلام إنها لك وليقيك وللضيف فجعلها طعمة لمن وجدها منهم، وحديث الخشبة في البحر والركاز حكم بذلك كله لواجده لتغليب حكم الانقطاع عليه من مالك. نعم. قال باب في اللقطة أو اللقطة وهو الشيء المرقوط، والأصل من جهة اللغة اللقطة، لأن اللقطة هو الملتقط، لكن غلب عند الفقهاء اللقطة بفتح القاف والأصل اللقطة، والله أعلم. عموما هذا وهذا باب في اللقطة، وهذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه. واللقطة هو كل ما ننعش ضاع عن صاحبه فالتقطه الإنسان. واللقطة إنما تكون إذا كانت في القرى، أما ما التقطه الإنسان في قرية خربة قد هجرها أهلها أو في طريق غير مأتي، فهذا يتملكها بمجرد إيش وجودها. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في اللقطة المسؤولين عنها عرف عفاصها وكأنها وكأن تفضي عفاص الخيط، ثم عرفها سنة، ويدل على وجوب تعريف اللقطة سنة. وقال علماء اللقطة التي يظهر أن صاحبها يطلبها، وذلك قالوا ما تتبعه همة أوساط الناس، أما الشيء الحقيقي الذي لا يلتفت إليه الناس وما شابه ذلك من التمرة والتمرتين واليوم الدينار، وما هذا في الغالب أن الناس حتى لو فقدوه ما طلبوا، لكن المراد ما تتبعه همة أوساط الناس، فإنه يعرفها سنة أي لا يتملكها قبل مضي السنة، ويدل على وجوب التعريف. وذلك من عرف من نفسه أنه لن يستطيع تعريفها فيتركها، يتركها لأنها إذا أخذها وجب عليه تعريفها. وقالوا تعريفا يأتي إلى الأماكن التي يظن أن صاحبها يأتي يسأل عنها، فإن وجدها مثلا في مكان يعني ظاهرها مثلا وجد مثلا شاة أو وجد شيء، فإنه يذهب إلى الأماكن التي يجتمع فيها أهل هذا الحلال وما شابه ذلك، أو وجدها في السوق فيعرف عند فيها في الأسواق أو ما شابه ذلك. الشاهد أنه يعرفها في الأماكن التي يظن أن صاحبها يأتي يطلبها فيها. فإن مضت هذه السنة ولم يأتي صاحبها فإنه يملكها، لكن هذا الملك ليس تاما، بمعنى لو جاء صاحبه يوم من الدهر كما جبر الحديث فليدفعها إليه، فقال يعرف عفاصها وكأه، حتى لو استنفق الإنسان فإنه قد عرف إيش شعاره، فدل أنها لا تدفع إلى من جاء يطلبها إلا بعد أن يعرف صفتها. قال وإلا فشأنك بها واستنفق بها، هذا هو الصحيح. وكانت وديعة عنده أي قبل مضي السنة، وذلك ذكر المهلب من بعض الرواة أخر هذا عن هذا وأدرج بعض الفاظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الحديث المحفوظ أنه يعرفها سنة ثم بعد ذلك يستنفقها، أو فشأنك به تملكها، لكن هذا التملك ليس تماما، متى ما جاء صاحبه يوم من الدهر وعرفها فادفعها إلي إن كانت باقية وإلا فادفع قيمتها. ولما سئل عن الغنم قال إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، لأن الغنم ما تدفع نفسها، فإن تركت في البرية فإنها إيش سيأتيها الذئب يأكلها أو تأكلها أنت أو هي لأخيك يأتي من يلتقطها، فدل على أن الغنم يجوز الانتفاع بها مباشرة. لكن هل يعني هذا عدم التعريف؟ لا. غير الغنم إذا لم يكن حفظها يحتاج إلى مؤنة، مثل لو إنسان وجد مالا يضعه لا يحتاج إلى مؤنة، وجد بعض الأشياء أو ما شابه ذلك الثمينة يضعها، بخلاف الغنم، الغنم تحتاج إلى رعاية وإلى رعي وإلى أكل وشرب، وهذا فيه مؤنة، وذلك لم يلزم صاحبها، وإنما يجوز له أن يأكلها أو أن يبيعها ويحفظ ثمنها ويعرفها، فإن جاء صاحبها دفع له قيمتها أو دفع له إيش مثلها، وليس ما بذلك أنه يملكها بمجرد وجودها. على أن بعض العلماء ذكر بأن هذا الحديث يدل على أن أن الغنم يجوز إيش أكلها من غير تعريف، لكن الحديث والله أعلم لا يدل على ذلك في مجموع الحديث. وأما ضلة الإبل فلا يجوز التقاطها، ومثل الخيل وكل ما يمتنع من صغار السباع، لأن الإبل لا تستطيع إيش لا الذئاب ولا الثعالب ولا الضبع ولا غير ذلك، فهي تحمي نفسها ومعها سقاء وحذاء ومعها زادها، فتمتنع من صغار البهائم ولا يخشى عليها الهلاك بخلاف الغنم. وذلك لا يجوز أخذ لقطة ضالة الإبل. ولو أخذ الإنسان ثم علم بحرمة هل يبرأ بإرجاعها إلى مكانها؟ في خلاف، الصحيح نعم، لو رجع إلى مكانها برئت ذمته بذلك. قال وحجد الخشبة في البحر والركاز حكم ذلك كل الواجدة. طبعا الركاز هو دفن الجاهلية، فهذا لا يعرف لأنه ميش من أموال الجاهلية، والخشبة في البحر لا تعرف، لو وجد إنسان مالا في خشبة لا تعرف، لأن هذا إيش لا يمكن أن يعرف صاحبه، فهذا من المال الضائع، بخلاف ما لو وجد لقطة في مكان إيش يدرى أن صاحبه قد فقده وهو مكان مأهول فيه ناس وصاحبه يطلبه. قال باب لا تختلف مشية أحد بغير إذن. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحلبن أحد مشية امرئ بغير إذن، أيحب أحدكم أن تؤتى مشروبته فتكسر خزانته فينتقل طعامه، فإنما يخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم فلا يحلبن أحد مشية أحد إلا بإذنه. نعم، هذا الحديث لا تحلب مشية أحد إلا بإذنه، قد ذكرنا أن المراد بذلك هو الحمل، وأما أن يحتلب الإنسان من الماشية لحاجته للشرب من غير أن يحمل فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، فإن كان صاحبها كما جاء الحديث نادي على صاحبها ثلاثا فإلا فإن أجابك وإلا فاحلبها ولا تأخذ معك شيئا. وذلك قال يحب أحدهم تؤتى مشربته فتكسر فينتقل طعامه، فدل عن المنهي عن هو النقل. وذلك جاء في حديث لا يمنع أن أحدكم، وقال من حقها أن تحلب على الماء، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنع الإنسان الحلب لمن احتاج إليه. فقال علماء الجمع بين الحديث أن النهي هو أن يحلب الإنسان فوق حاجته بحيث يحمله معه، أما إذا حلب ما يحتاج إلى شربه فهذا لا بأس به. جمع من الحديث هذا قد مر معنا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. إذا كان قاصدا في الأداء وأنه سيسعى إلى جمع المال وتكسب وما شابه ذلك فيدخل هذا الحديث، لأنه قال من أخذها يريد إتلافه، فجعل الذي يتلفه الله هو الذي قصد ذلك. أما رجل قصد ويعني رجى الله عز وجل ييسر له فلا بأس، إن كان الدين لحاجة. يرجى له الخلف، إن كان في الخير يرجى له الخلف. الإمام أحمد رحمه الله مسؤول عن عقيق ورجل عنده قال يستقرض يرجى أن يخلفه الله، ثم كان فيه إحياء سنة ودعوة. طيب هذا لا بأس، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.